وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 77 كذا في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي القاسم اللالكائي منصور بن هبة الله، وقفنا على سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من لعن الصحابة أو تنقصهم أو نال منهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من لعن الصحابة رضي الله عنهم أو تنقصهم أو نال منهم وتتبع عوراتهم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا محمد بن عباد المكي قال أخبرنا محمد بن طلحة المديني عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهم مستعان. نعم. أخبرنا عيسى بن علي وأحمد بن محمد بن الجراح قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه، وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش حاء، وأخبرنا الحسن بن محمد المخزومي قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. واللفظ لأحمد بن سنان، أخرجه البخاري ومسلم من حديث شعبة وغيره. وهذا الحديث حديث أبي سعيد وسيأتي حديث عبد الرحمن بن عوف هو أصح ما جاء في النهي عن سب الصحابة، وعليه مدار هذا الباب. وسب الصحابة رضي الله عنهم كفر أكبر مخرج من الملة، هذا في الأصل وفي الحكم العام، لأنه سب من أثنى الله عليهم ومدحهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ومدحهم وكانوا وزراءه ونقلة دينه، فإن سب الصحابة معناها إسقاط الدين وتكذيب رب العالمين والرد على رسوله صلى الله عليه وسلم. سم ها يأتي هذا في الأصل، يأتينا في حكم الساب نفسه، وهذا له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أنه إذا سب الصحابة كلهم أو جلهم فهذا كفر أكبر. المرتبة الثانية: من سب من الصحابة من جاء فيه فضل خاص كالصديق وعائشة بنته، كعمر وحفصة بنته، كأمهات المؤمنين، كالعشرة، وهذا كفر أكبر. الحالة الثالثة أو المرتبة الثالثة أن يسب من لم يأتي فيه فضل خاص، كمن سب عياض بن حمار المجاشعي مثلا، أو معقل بن يسار المزني، ممن لم يأتي فيه فضل خاص بنفسه، فهذا كبيرة من أكبر الكبائر، وهو أقبح من مسبة عامة الناس، لكن لا يبلغ بصاحبه إلى الكفر المخرج من الملة. هذا من حيث الساب نفسه، وينضاف إليها ما يتعلق أيضا بموجبات تكفيره الأخرى من حيث الشروط والموانع. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما بعض ما يكون بين الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث غير حديث أبي سعيد السابق، هذاك فيه لا تسبوا أصحابي، هذا دعوا لي أصحابي، فميز السابقة على من جاء بعده، وعبد الرحمن بن عوف من السابقة، وخالد ممن أسلم متى؟ بعد الحديبية وقبل الفتح، فهو بالنسبة إلى عبد الرحمن متأخر، ولعبد الرحمن بن عوف فضل السابقة. وقوله كان بين خالد وبين عبد الرحمن ما يكون بين الناس، أي من ضغائن الدنيا التي قد يبقى لها أثر لكن الله عز وجل يذهبها يوم القيامة. نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سلم متقابلين. وأمور الدنيا يترتب عليها ثواب وعقاب، يترتب عليها ذلك، لكن لا يترتب عليها القدح، وإنما الثواب والعقاب عند الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام دعوا لي أصحابي، فيه أن إجلال الصحابة من إجلال النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما كان أسبق في الصحبة كلما كان أعظم في الحق. ولهذا جاء في آية براءة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، دل على أن المهاجرين فيهم سابقون والأنصار فيهم سابقون. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا محمد بن يحيى بن صاعد قال أخبرنا عبد الله بن عمران العابدي المخزومي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فقد أحبني ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. هذا الحديث وإن كان في إسناد عبد الرحمن بن زياد لكن معناه صحيح، دلت على عليه الأدلة الأخرى. الله الله هذا في الحظ، لا تتخذوا أصحابي غرضا من بعدي، أي ما نيشانا ومقصدا في المدح والذم كما طرق عليه الخوارج والروافض. من أحب الصحابة فأحبهم لحب النبي عليه الصلاة والسلام، وبغض الصحابة علامة على بغض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض الله لبغض رسوله وبغض من اصطفاهم الله لصحبة نبيه فإنه على خطر أن الله يأخذه. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا جدي يعقوب بن شيبة قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا محمد بن خالد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خيران ومحمد بن علي بن الحسين الحسني العلوي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أوس المقرئ قال أخبرنا عبد الحميد بن عصام الجرجاني قال أخبرنا عبد الله بن سيف الخوارزمي قال أخبرنا مالك بن مغول عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من سب أصحابي. نعم. أخبرنا الحسن بن محمد المخزومي وعبد السلام بن علي وعلي بن محمد بن عمر وقالوا أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أخرجه مسلم. أمروا، وين الأمر بالاستغفار للصحابة والذين جاءوا من بعده في آيات سورة الحشر؟ وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أمروا بالاستغفار لهم فلم يمتثلوا الأمر، وإنما وقعوا في ضده، وهو ماذا؟ سب الصحابة والقدح فيهم. الله المستعان. نعم. تعني المؤمنين عموما، ويدخل فيهم هؤلاء الذين انتسبوا للإسلام من الخوارج ثم الروافض. وعائشة رضي الله عنها أدركت هاتين الفرقتين، الخوارج وأدركت من؟ الروافض. ولهذا قيل لها إن أقواما يلنون من أبي بكر وعمر، قالت وما يضيركم في ذلك، انقطع عنهم العمل فما أراد الله أن يقطعهم من أين؟ من الأجر. لأن السب لهؤلاء لا يعود بالنقص إلا على الساب بنفسه، أما المسبوب إنما يعلو شأنه. وهذا كما يكون للصحابة يكون أيضا لغيرهم من بعدهم، من نيل منه وقدح بما ليس فيه أو فيه غيبة، فهذا من أجر من؟ من أجر هذا المسبوب المقدوح فيه. ولا ينفع هذا القادح والساب، لا ينفعه في نفسه، صلى الله العفو والعافية. نعم. وهذا لك يا طالب العلم سلوان، إذا كان الصحابة وهم خير منك ولا تبلغ معشارهم نيل منهم، فكيف تريد أن تزكي نفسك ولا يصيبك من ذلك شيء؟ الحمد لله، هذا الطريق لا بد فيه من هؤلاء المعارضين والذامين والقادحين، ولكن لا يضرك ذلك، وإنما يضرك متى؟ إذا كان عملك لنفسك ترجو فيها المدحة أو تخشى فيها الذمة، تخشى فيها المذمة، هذا الذي يضرك. أي نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أبو علي الحسن بن كثير قال أخبرنا محمد بن بحر قال أخبرنا الحسن بن قتيبة عن سفيان الثوري عن نسير بن ذعلوق قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مقام أحدهم خير من عمل أحدكم عمره كله. الله أكبر، الله أكبر. قوله خير من عمر من مقام أحدكم من عمل أحدكم عمره كله، فهم ابن عمر لحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، وهذا لو للامتناع، يعني ذهب الدنيا كله لو جمعته ما بلغ مثل أحد، ما بلغ مد طعام أو نصف مد طعام، يعني ثمن صاع ينفقه صحابي، دل على أن التفاضل ما هو بكثرة العرض كثرة العمل، وإنما التفاضل بكيفية هذا العمل. فهذا مد أو نصف مد من صحابي من طعام شعير أو بر أفضل من ذهب، جبل ذهب مثل أحد ينفقه من هو دون الصحابة. ولهذا شرف الصحبة لا يعدله شرف إلا شرف النبوة ويفوق عليه. نعم. أخبرنا الحسين بن عمر قال أخبرنا محمد بن عمرو قال أخبرنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا علي بن عاصم قال أخبرنا أبو قحذم قال حدثني أبو قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وهذا سبق لنا أن له شواهد، وأن الخوض في القدر كالخوض في الصحابة سبب للهلكة والزيغان. في القدر ظاهر لأنه سر لا تبلغ بالفهوم، لكن في الصحابة لأنه إذا خاض فيهم سيخوض فيما جرى بينهم. ولهذا كان المسلك العام لأهل السنة ترك الخوض فيما جرى بين الصحابة، لأن النبي أمر بالإمساك عن ذلك، بالإمساك عما جرى عن الصحابة عموما، أي في تعدادي ما حصل لهم من المثال، تعبيا ما جرى بين الصحابة في الوغاء بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. اللهم ارض عنهم وأرضهم. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن وهب قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ذكر عليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم فقال قوم سبقت لهم سوابق وأصابتهم فتن فردوا أمرهم إلى الله عز وجل. هذا فيما جرى بينهم رضي الله عنه في الجمل ثم في الصفين والسوابق التي سبقت لهم صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن طلحة والزبير وعلي من العشرة ومن سابقة المؤمنين سابقة الصحابة، وما جرى بينهم رده إلى الله لأننا أولا لا نعلم تفاصيله، ولأننا ثانيا دون منهم بمراتب، ولأننا ثالثا لم نعاصر هذا فنسلم منها ألسنتنا كما سلم الله منها سيوفنا وأبداننا. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا رجل عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. ذكر المحشي من هو الرجل اللي يروي عنه أبو معاوية؟ لم يذكر. نعم، وهذا المعنى حق، فإن لو قال قائل هذا لابن ننقذهم لأنه اقتتلوا، نقول الله الذي مدحهم علم أنهم سيقتتلون أو لم يعلم، فإن كان لم يعلم وصف الله بالجهل وهذا كفر، وإن كان علم إذن يسعك أن الله مدحهم وهو يعلم أنهم سيحصل بينهم ما حصل، وهذا الذي حصل بينهم عنوان البشرية لهم وعنوان التمحيص والامتحان لمن بعدهم. نعم. أحسن الله إليك. في سبق ذكره في الكتاب، يقول هناك أخرجه أثر ضعيف، قل وفي سنده رجل مبهم، وأخرجه أبو بكر الآجري في الشريعة من طريق أبي يحيى عبد الحميد الحماني عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. مرفوع ولا موقوف عن ابن عباس؟ والمشهور عن ابن عباس أنه موقوف، عن ابن عباس موقوف. نعم. نعم. زين، هذا فيه إزالة الإبهام الذي حصل في هذا الإسناد، جاء من وجه آخر. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا الحسن بن الحكم قال أخبرنا أبو بدر قال أخبرنا عبد الله بن زبيد عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال الناس على ثلاث منازل فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا على التي بقيت. قال ثم قرأ المنزلة الأولى المهاجرون، والثانية الأنصار، والثالثة من جاءوا بعدهم. مضى المهاجرون ومضى الأنصار، فبقي من؟ والذين جاءوا من بعدهم، يشير إلى الآيات في سورة الحشر للفقراء. نعم. قال ثم قرأ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة وقد مضت. ثم قرأ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبهم قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي قد بقيت، يقول أن تستغفروا لهم. الله المستعان، صدق والله وبر سعد رضي الله عنه. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن عمرو قال أخبرنا أحمد بن ملاعب قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو الأحوص قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال سعيد ظننت أنه يريد ابن المبارك عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أنه قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما يا ميمون لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام. والسلف هم من مضوا، والذين مضوا هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ابن عباس ممن تأخر في وفاته. وادخل الجنة بسلام، أي لا يكن في قلبك عليهم غل وشنآن وحقد، والخوض فيما جرى بينهم سبب لهذا الغل في حصوله والشنآن في وقوعه. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا معاوية بن هشام عن عمران بن أبي أنس عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. إذا كان هذا في عرض عموم المؤمنين، فكيف شأن الصحابة وهم أكمل المؤمنين وأفضلهم بعد المرسلين عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا الحسين بن المظفر قال أخبرنا محمد بن عمرو قال أخبرنا عبد الله بن روح قال أخبرنا الحسن بن قتيبة قال أخبرنا عمر بن مصقلة العبدي أخو رقبة بن مصقلة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش أنه قال قاذف المحصنة يهدم عمل 60 سنة، وشتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يهدم عمل 60 سنة. فجعل قذف المحصنة الغافلة كسب أبي بكر وعمر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حماد قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا ابن فضيل قال قال سالم بن أبي حفصة سألت أبا جعفر محمد بن علي وجعفرا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال تولاهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. وقال قال جعفر أبو بكر رضي الله عنه جدي فيسب الرجل جده. هذا في أئمة آل البيت، وهما الإمام الرابع الإمام الخامس والسادس، فأول أئمة آل البيت عند الروافض علي، ثم الحسن، ثم الحسين، هؤلاء 3، ثم علي بن الحسين زين العابدين 4، هذا الخامس محمد بن علي بن الحسين محمد الباقر، والسادس ابنه جعفر بن محمد وهو الصادق، ينهيان أن يتبرأ المتبرئ من أبي بكر وعمر أو يسبهما، ثم يفتري هؤلاء الروافض عليهما بأنهما كذبا، ويجعلون دينهم قائم على مسبة أبي بكر وعمر والطعن فيهما. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما لهم ولمعاوية رضي الله عنه أسأل الله العافية، وقال لي يا أبا الحسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. من يعني الإمام أحمد بقوله ما لهم؟ أظهر الله من تعجيل العقوبة والنكال لهم في الدنيا وما أعد الله لهم في الآخرة أكثر. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين قال أخبرنا عبد الله بن علي القطيعي قال أخبرنا محمد بن الحسين الفراء قال أخبرنا عارم أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال شكى أهل الكوفة سعدا رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه حتى قالوا لا يحسن يصلي. قال فقال سعد رضي الله عنه أما أنا فكنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشاءين لا أخرم عنهما، أركد في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال ذاك الظن بك أبا إسحاق. قال فبعث رجالا يسألون عنه بالكوفة. قال فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا قالوا خيرا وأثنوا خيرا وأثنوا معروفا، حتى أتوا مسجدا من مساجد بني عبس، فقال له أبو سعدة أما إذ ناشدتمونا فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية. فقال سعد رضي الله عنه اللهم إن كان كاذبا فأعم بصره وأطل عمره وعرض به الفتن. فقال عبد الملك فأنا رأيته بعد يتعرض للإماء في السكك، فإذا سئل كيف أنت فيقول كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. أخرجه البخاري ومسلم. الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. لما اتهم سعد بن مالك بن أبي وقاص بما ليس فيه ودعا عليه، وفيه جواز أن يدعو الإنسان على من ظلمه، والأفضل أن يعفو إن وجد العفو إليه مساغا في قلبه. الله المستعان. وهؤلاء الذين كانوا في عهد عمر هم بذرة الخوارج، جهال، حمق، أعراب، ما بلغ العلم منهم مبلغه، فكانوا بيئة خصبة أنشأت وأثمرت الخوارج. نعم. إن زاد يخشى عليه الفجور، إن زاد يخشى عليه الفجور، ولهذا يكتفي بالتحسب، والله جل وعلا يعرف الظالم ويعرف ظلامته ويعرف المظلوم ويعرف ما وقع عليه من النقص. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا داود بن رشيد قال حدثنا ابن علية قال حدثني محمد بن محمد القرشي عن عامر بن سعد أنه قال أقبل سعد رضي الله عنه من أرض له فإذا الناس عكوف على رجل، فاطلع فإذا هو يسب طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم، فنهاه فكأنما زاده إغراء، فقال ويلك ما تريد إلى أن تسب أقواما من هم خير منك، لتنتهين أو لأدعون عليك. فقال هيه، فكأنما تخوفني نبيا من الأنبياء. فانطلق فدخل دارا فتوضأ ودخل المسجد، ثم قال اللهم إن كان هذا قد سب أقواما قد سبق لهم منك خير أسخطك سبه إياهم، فأرني اليوم به آية تكون آية للمؤمنين. قال وتخرج بختية من دار بني فلان نادة لا يردها شيء حتى تنتهي إليه ويتفرق الناس عنه، فتجعله بين قوائمها فتطأه حتى طفئ. قال فأنا رأيته يتبعه الناس ويقولون استجاب الله لك أبا إسحاق، استجاب الله لك أبا إسحاق. وش البختية؟ ناقة، خرجت ناقة حتى قصدته ووطئته وهبدته بدينها. الله المستعان. وهذا فيه عجبه، قال أنا أسبت نبي، شوف كيف الشيطان يسولها في نفسه. وفي حديث سعد الأول أن الدعاء بطول العمر وشه، مذمه ولا ممدحه؟ مذمه في الأصل، ما لم يكن هذا الطول في العمر على عمل صالح، خيركم من طال عمره وإيش وحسن عمله. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال أخبرنا إدريس بن عبد الكريم قال أخبرنا أحمد بن عيسى المصري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما أن أروى خاصمته في أرض فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه إلى 7 أراضين يوم القيامة ثم قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد بينا هي تمشي في الدار خرت في بئر الدار فوقعت فيها وكانت قبرها. أخرجه مسلم. وقعت فيها يعني انهدمت البئر عليها وصار هذا هو قبرها. وهذا فيه شناعة سب الصحابة وشناعة المظلومية لمن ظلم، فإنه إذا دعا عليه المظلوم يوشك أن تبلغه هذه الدعوة، ويا سوءه لو أخرت له هذه الدعوة يوم القيامة. صلى الله عليه والعافية. نعم. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد قال أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي عن أبيه عن محمد بن سيرين أنه قال كنت أطوف بالكعبة فإذا رجل يقول اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي، قلت يا عبد الله ما سمعت أحدا يقول كما تقول، قال إني كنت قد أعطيت الله عهدا إن قدرت أن ألطم وجه عثمان بن عفان رضي الله عنه لطمته، فلما قتل ووضع على سريره في البيت والناس يصلون عليه دخلت كأني أصلي فوجدت خلوة فرفعت الثوب عن وجهه فلطمته وتنحيت وقد يبست يميني فإذا هي يابسة سوداء كأنها عود شيز. اللهم استعان. صلى الله العفو والعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر وش عود الشيز عندك؟ قال وقوله كأنها عود شيز، الشيز والشيزاء خشب أسود يتخذ منها الأمشاط والجفان وغيرها. يعني شلت. صلى الله العفو والعافية. على رجل مدحه النبي عليه السلام وزوجه بنتيه وهو ثالث الثلاثة في هذه الأمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله العفو. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا نعيم بن هيصم قال أخبرنا خلف بن تميم حاء وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا جدي يعقوب قال أخبرنا خلف بن تميم قال أخبرنا عمير أبو الحباب عم عمار بن سيف الضبي قال خرجنا في غزاة في البحر وعلينا موسى بن كعب فكان معنا في المركب رجل يكنى أبا حمان فأقبل يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فنهيناه فلم ينته وزجرناه فلم ينزجر فأتينا على جزيرة في البحر فأرفينا إليهم ثم خرجنا وتفرقنا نريد الوضوء لصلاة الظهر فأخبرنا أن الدبر يعني الزنابير وقعت على أبي حمان فأتت على نفسه قال فدفعت إليه وهو ميت. اللهم استعان. نعم. قال خلف ابن تميم فزادني في هذا الحديث نجده ابن المبارك السلمي نجدة ابن مبارك السلمي قال سمعت أبا الحباب يذكر شيئا فأخبر الناس فتعجبوا وقالوا هذه كانت مأمورة. قال نجدة فأقبل قوم يحفرون فاستوعرت علينا الأرض وصلبت فلم نقدر على أن نحفر له فألقينا عليه الحجارة وورق الشجر واللفظ ليعقوب. زاد ابن منيع في حديثه قال خلف وكان صاحب لنا يبول فوقعت نحلة على ذكره فلم تضره فعلمنا أنها مأمورة. اللهم استعان. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا الوضاح بن حسان قال أخبرنا أبو المحيات يحيى بن يعلى التيمي قال أخبرنا عمر بن الحكم عن عمه أنه قال خرجنا نريد مكران ومعنا رجل يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قال فنهيناه فلم ينتهي وانطلق ليقضي حاجته فوقع عليه الدبر فلم يقلع عنه حتى قطعه. اللهم استعان. الزنابير انتصارا لما وقع من مسبة أبي بكر وعمر، وهذا من جند الله، فإن الله جل وعلا جنوده لا يحصون لا في جنسهم ولا في عددهم، فليس جنسهم فقط الملائكة، حتى البهائم من جند الله جل وعلا. فهذه ناقة هبدت هذا الذي سب، وهذه الزنابير، وللأخبار يأتون بها لبيان شناعة سب الصحابة. لو لم تأتي هذه الأخبار لكفانا ما في الأدلة من شناعة هذا السب، فإن سب الصحابة سبب لماذا؟ الكفر، لأنهم نقضوا الشريعة، واتجه السب للصحابة حتى لا يصح لكم كتاب ولا حديث ولا دين تتعبدون الله به إلا ما يفتريه هؤلاء الكذب على رسول الله وعلى آل بيته. نقف عند هذا الموقف، نسأل الله جل وعلا العصمة لنا ولكم ولجميع المسلمين في الدين والدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.